يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما مسح لنا فرج مرة. نعم. لا لا. الله بكلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط. بشرط المهر وغير من الشروط. لا ما أسلم. كيف ما أسلم؟ السبل؟ لا ما أسلم. هذه هذا أبو داود. عندكم كذا أنتم؟ ها؟ على كل حال يراجع يراجع نعم يراجع حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلي، أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. نعم يقول رواه البخاري في الأسفل، رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في مهر النساء. ما أعتقد. نعم يراجع يراجع يمكن خطأ في الرقم. ولا حصل الناس يحتج على كذا الظهر، يقول يتزوجها بسهولة سوف يلعب بها ويطلقها بسهولة ولا يحافظ عليها. شوف يا أخي، هو إذا أحبها لو كانت بريالين ما يطلق أبدا، لا تفكر. لا هذا أحد السهل. رواه البخاري من كتاب النكاح. لا هلا اللي عند مازن على هذا الحديث. نعم. إذا رجعنا إلى صداق المسلم، ولكن يختلف صداق المسلم في السن والجمال، في بعضهم يزوجها في يعني مهر كثير وبعضهم قليل. إذا اختلفوا نرجع إلى إلى إلى إلى الوسط. إذا اختلفوا مثل أحد قليل وأحد كثير نرجع للوسط. طيب وخاتم الحديث، هل يمكن الرد على العلماء الذين يقولون بحرمة التحلق؟ لا، هم يقول المحلق من الذهب خاص. نعم. إيه هذا مهر، تعليمها للقرآن مهر. وهذا من تمول منفعة. أنا أجي إنسان أقول علمني القرآن بمئة ريال مثلا، عوض منفعة. نعم. بس إذا لم يعين، والأفضل أن يعين، ولهذا الأفضل أنه يعين ويقلل. ها؟ أي لا، الأفضل أن يخفف. وإذا ما جاز لهم ردوا. هل للمهر حد معين شرعا؟ ليس له حد. يكون عينا؟ ها؟ لا يكون عينا. أقول هل يكون عينا أو لا؟ يكون عينا. مثل دراهم. طيب هل يكون منفعة؟ نعم. مثل العقار عين.

أما أن يعينه هذا معروف، لأن إذا لم يعينه ما دعا، دعا دعوة عامة جفلة. وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر في مشقة، مشقة ربما ينهيه عن أشياء كثيرة، يعني يحتاج إلى سفر سوف تستغرق أوقات أخرى فلازم. أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجفلة فإنه لا تجب الإجابة، بل قد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتهان. ودعوة الجفلة سيأتينا إن شاء الله حكم هل هي مكروهة أو لا. ما تلزم، لأن أصل الوليمة في اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول. نعم لماذا؟ لأنه مدعو بالأول. نعم عوض عن محرم. أولا يحتاج إلى صحة الحديث أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن محرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب. يعني بالشاة والبعير ضباء يجمعها ضباء يعني غير قصك اللحم، يقولون غير اللحم. ظهر أنه إذا جرى العرف بأن يعني الإيلام بغير اللحم أشد وأبلغ في الإكرام وفي إعلان النكاح أنه يكفي. نعم يعني يذبح شاة، يذبح شاة، يذبح دجاجا، يذبح طيورا، ما عنده الناس إكراما فهو إكرام. الظاهر هذا من باب الجفلة، من باب الجفلة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك وقال ادع لي من لقيت. نعم نعم نقول إذا تمت الشروط لزمته الإجابة، ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا. إذا نفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة. نعم إيش؟ نعم الإجابة إليها، الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة، وعند الظاهرية واجبة. إيش؟ الراجح الذي يظهر لي أنها سنة وليست واجبة،